هذا ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة بن صفوان لا زال في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. قد رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما ذكر صاحب نصب الرائح الزيلعي بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم غير المرسل، فقد جاء مرسلا صحيحا وقد جاء متصلا كما رواه ذكره الزيلعي أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وجاء أيضا عند الحاكم عند حكيم بن هزام بإسناد فيه لين ما يوافق حديث عمرو بن حزم، فليس للمؤمن ان يمس القران الا طاهر من الحدثين الاكبر والاصغر. وهذا من تعظيم القران وان لا يمسه الا طاهر، لان هذا من باب التعظيم ولفت القلوب الى تعظيم هذا الكتاب عند قراءته. في ذلك كذلك كان يذكر الله على كل احيان، يستحب ذكر الله في جميع الاوقات، رواه مسلم واصله البخاري، يستحب للمؤمن ان يكون مشغولا بذكر الله في جميع الاوقات ليلا ونهارا، التسبيح والتهليل والذكر لا يشترط لها الطهاره، يكون يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او لا اله الا وحده لا شريك له له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير، او لا حول ولا قوه الا بالله، او ما اشبه ذلك. إنما يشترط الطهارة لمس القرآن لمس المصحف، أما لو قرأ عن ظهر قلب القرآن لا بلا حرج أن يقرأ وهو على غير طهارة، يكفي من قراءة القرآن وهو على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب لا حتى يغتسل. وفق الله العالمين. الله عنك قول الشارع عبد الله عنك. نعم نعم يعني وضعه المتوضي. نعم هذا الله عنك قول الشارع عبد الله عنك أن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك، بل هو سليمان بن داود الخولاني. هل هو هذا ولا ذاك؟ المعروف سليمان بن داود الخولاني هو موثق، لكن لا بأس عند النسائي وابن داود. نعم هنا مقصود ابن حجر معلول بهذا او بذاك؟ نعم ما ادري عن قصد ابن حجر الله اعلم. الله عليك، هل يقال ان الوضوء من لحوم الغنم سنه عفى الله عنك؟ نعم لقوله ان شئت، ولان كان امر بالوضوء من مماشاة النار ثم ترك ذلك دل على ان الامر ليس للوضوء بل للاستهلاك. لا ما هو صحيح والحمد لله. صلى الله عليك، الوضوء من لحم الابل المقصود به الهضر هو الاقرب والله هو الاقرب هو الاقرب، لان اللحم عند العرب هو الهضر هذا اللحم، الكرش والنصلان والشحام ما يسمى عندهم لحم. صلى الله عليك، انت توضا من باب الاحتياط حسن ان شاء الله. صلى الله عليك. نعم نعم يقول إذا وضع المصحف على حامل يحمله لله لأنه ليس طاهر، فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهر من غير حمله؟ يعني التقلب الصفحات يجوز بيده لا، لأنها مثل بس أهل بس القرآن لا طاهر، بيده ممنوع سواء على كرسي ولا في يده، لكن لو مسه بحائل وفازين وبعود أو بآلة أخرى لا بأس. لا حرج ان شاء الله، هذا امر في هذا واسع. بعض التفاسير يا شيخ يجي وصفها مصحف، بعض التفاسير تكون وصف الصفحه صفحات الحكم للتفسير. الحكم للتفسير عفى الله عنك يا شيخ، اليس الصحيح ان لا يتوضا ولا يغتسل من غسل مينكا اذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم اليس الصحيح ان لا يتوضا ولا يغتسل

السنة عند إراث دخول الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أتى محل من جهة الحاجة البرية يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث الشر والخبائث أهله، وقيل في تفسير الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وهم من أهل وهم من الشر وهم من أهل الشر. وكذلك على قول أنس من كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وأولاه إداوة من الماء وعنزة، يعني أنه إذا قضى حاجته استجمر ثم يستنجي بالماء، فدل على أن الأفضل الجمع بينهما، وإن اكتفى بالماء أو بالإجارة كفى، يستجمر استجمارا كاملا كما يأتي ثلاث حجر فأكثر وأنقى المهل أجزأه عن الماء، وإن استمع الماء وحده أجزأ، وإن جمع بينهما هو أفضل. كذلك حديث المغيرة نصر قال له خذ الإزاوة وانطلق حتى تورى لفقض حاجته. السنة للمؤمن إذا أرد الحاجة أن يختفي عن الناس تحت جدار أو شجرة أو كثيب، يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته، هذا كما كان النبي يفعل يتوارى عن الناس يعني في البرية. أما في البيت يكون قضاء الحاجة له محل خاص يكون فيه مسرور الإنسان عن رؤية الناس. وفق الله الجميع. عفى الله عنك ما ورد في البسملة، عفى الله عنك عند سعيد بن منصور باسمك باسمك اللهم أي تاب عفى الله عنك؟ ما راجعته. يقول هنا ابن حشي عفى الله عنك ولسعيد بن منصور كان يقول باسمك اللهم. نعم. قال مصنف الفتح رواه المعمري وإسناده على شرط مسلم. يمكن. في زيادة التسمية ولا ما راه بغيره. يمكن. يعني إذا سمى لا بأس، إذا سمى طيب. سمى عليك زيادة الرجس النجس ثابتة عليه؟ ما أعرف. نعم نعم نعم نعم عفى الله عنك. لو لم يتذكر إلا داخل الحمام أكرمك الله لا ينتهي، لا يقول شيء، ما يقول لا حتى البسملة لو توضأ لا يقول، لا يقول شيء، ما يبسمل، لا يبسمل عند بدء الوضوء. عفى الله عنك، أقصد لو توضأ داخل الحمام هل يبسمل؟ يقول بسم الله عند بدء الوضوء تزول الكراهة. عفى الله عنك. هذا يا شيخ استنجى بالماء، هل في جمع بين استنجى واستجمار ولا استنجى فقط؟ جمع بين السجى والسجى، لأنه إذا ذهب يقضي حاجته يستجمر قبل أن يأتي، مو بيأتي وهو مستجمر. الدعاء عفى الله عنك في الخلاء، عفى الله عنك، يقول هذا الدعاء في الخلاء قبل أن يدخل بالله الآخر إذا أراد أن يدخل، يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. البرية عند قرب، إذا عند محل الذي يجلس فيه يقول أعوذ بالله. نسأل الله إليكم شيخ، من كان يصلي وسمع قرأ الباب فتردد في الصلاة هل يقطع صلاته أم لا؟ لا يتنح له ولا يقول سبحان الله، إذا فهم أنه يصلي إذا تردد أحسن الله إليك هل يقطع صلاته؟ لا ما يقول، ما حكم صلاته أحسن الله إليك؟ صحيح، أما يقول سبحان الله ولا يتنح له